Book 2 8 10 3 83 83 Quá khứ phần 3 الماضي 3 الماضي 3 Gọi điện thoại يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا Tôi đã gọi điện thoại لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا Tôi đã gọi điện thoại suốt لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. هاي. يسأل. يسأل. توي دا هاي. لقد سألت للتو. لقد سألت. توي لوب ناو كوم دا هاي. لقد سألت دائما. لقد سألت دائما. كي يحكي يروي. يحكي. توي دا كي. لقد حكيت للتو. لقد حكيت. توي دا كي هيت كو تشيون. لقد حكيت كل الحكاية. لقد حكيت كل الحكاية. حق طب. يتعلم يذاكر. يتعلم. توي دا حق. لقد ذاكرت للتو. لقد ذاكرت. توي دا حق سوت بوي توي. لقد ذاكرت طوال المساء. لقد ذاكرت طوال المساء. لام فير. يشتغل. يشتغل. توي دا لام فير. لقد اشتغلت للتو. لقد اشتغلت. توي دا لام فير سوت كان ناي. لقد اشتغلت طوال اليوم. لقد اشتغلت طوال اليوم. أن يأكل. يأكل. توي دا أن زوي. لقد أكلت للتو. لقد أكلت. توي دا أن تت كا دو أن زوي. لقد أكلت كل الطعام. لقد أكلت كل الطعام.